ابن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن تبارك وتعالى على سائر خلقه. هذا مرسل ذكر أبو هريرة وهم. ابن أبي عروبة اختلط. ابن أبي عروبة رحمه الله اختلط. حدثني هارون بن عبد الله بن موسى حدثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد حدثنا صالح المري قال أتى رجل حسن فقال يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع بي رجائي. فقال له الحسن ابن أخي إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة، وإن الأعمال أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر. هذا من أحسن الأجوبة للإنسان اللي أصيب بوسوسة القنوط. نعم. سمعت أبي رحمه الله يقول من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهل. يعني إذا وقف قول الواقفة، والآن نشرح بدعة الواقفة هذه. ترى باب لهم خاص. باب أي طبعا. ومن مخالفات المعاصرين أو غيرهم يأتي إلى إنسان ينفي بشكل صريح ينفي علو الله الذي هو أظهر من القرآن ولا يقول عنه جهل. جاي لفظي. أي. طيب ماشي. الواقفة هؤلاء صنف قالوا قالوا نقف طيب ماشي يا ماشي وقف هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.